إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يعدلون، ما معنى يعدلون؟ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يعدلون هنا بمعنى يعني يحكمون بالحق في الخصومات وفي الحكومات، يعدلون بالحق. فإذا هي بمعنى أنهم يكونون عادلين في أحكامهم ويعدلون فيما يحكمون من أحكام ومن أوامر. والعدل والعدل متقاربان في المعنى، لكن العدل بالفتح يستخدم في الأشياء المعنوية، فيقال عدل في حكمه، ويقال أو عدل ذلك صياما، يعني أو ما يعادله في الصيام. والعدل يستخدم في الأشياء المحسوسة، مثل عدل بعير أو يعني عدل الوزن. فالعدل في العدل هو الحكم بالعدل والإنصاف والحكم بأمر الله سبحانه وتعالى والهداية بالحق، كل هذا يقال له عدل. والذي يفعل ذلك يقال والله فلان يعدل بالحق، وهم يعدلون بالحق، يعني يحكمون بالعدل في أوامرهم وفي نواهيهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي يعدلون بالحق ويحكمون بالحق. والله أعلم.